فتنة عثمان وفتنة علي ومعاوية. وفق الله الجميع. قرابة المسور المحرم عبد الرحمن يغوث عائشة من الصحابة بس يعني ما فيها خلوة. الصحابة يطفون عليها ويسألونها عن الأحاديث يستفتونها، لا حرج في ذلك. المحرم الخلوة فقط.